بداية ضعف أي ملك وسقوطه زي العجينة اللينة بين إيدينا اللي تتلف في حرير دي، إنك تخلي الآلاف المؤلفة تهتفله في نفس واحد. فرح قوي يا أختي لما هتقوله زي اللي قبله واللي قبله واللي قبله. تاريخ جلوس مولاي على عرش زندهار مش يوم 4 يوليو. المرة الجاية هنلحق من بدري نكتب أسامينا ونقبض ونهتف له. إزاي بلع الطعم بالسرعة دي وحش من جواه انه صانع زندهار وسبب مجد زندهار؟ ما تخلقش البني ادم اللي يقاوم الهتافات وعبارات المدح والاطراء والتقريع، خصوصا اننا موظفين الهتيفة ومحفظينهم كل الكلام اللي هيعجب مولانا جدا. بيقولوا النفر الواحد اخد ريال بحاله ونص فرخة. نخليهم يحملوه على الاعناق. الهانم كل ده عاملة دايما يا مسرور ملبساني العمة. هتشوفوا بعد كده احلى شهريار. دول كذبوا على مولاي كذبة جامدة قوي. احنا بنحبك وعاوزين مولاي يكون في اروع صورة قدام رعيته، واحنا ملناش مصلحة يا مولاي. المقدمين التلاتة ليهم مصلحة. يبقى وصلنا، والراجل بقى زي الخاتم في الفار. مسرور، مولانا فين؟ مش عارف، ده احنا دخلنا على المغرب ومش لاقيينه. من ساعة ما سمع التسجيل وكلام المقدمين وكلام الحارة وهو مش موجود في السرايا كلها. يا ريتنا كنا أجلنا الموضوع شوية. والدي، والدي الوزير بهرام. مولاي شهريار فين؟ مش موجود في السرايا خالص، كأنه ما باتش فيها. عدينا بندور عليه يا بنتي، استر يا رب. سألت المقدمين يا مسرور. هيموتوا من الغيظ، لأول مرة في حياتهم مش لاقيينه ولا عارفين خط سيره ولا حد في السرايا كلها شافه. بس أنا مش قلقان، خير بإذن الله خير. يعني إيه مولانا مش لاقيينه؟ ولا حس ولا خبر. أول مرة أفشل في معرفة مكان مولانا. أنا قلقان. ليه يا عم؟ هيكون إيه اللي حصل يعني؟ مولانا هيكون بخير إن شاء الله. احنا مش قلقانين على مولانا، حصلت حاجة هتطبل فوق دماغنا احنا، هتشوفوا. ايه انت مخاوي؟ هيكون ايه اللي حصل يعني؟ وشاي عند مولانا زومبا، احنا خدنا زومبا. قلبي بيقول لي كده. وهو لو قلبك قال لك حاجة هتسمعها يعني؟ يا جماعة مفيش حاجة، تلاقيه اتخانق مع مولاتي شهرزاد ومقيرين من بعض، غضب عليها واختفى. ازاي يا شهريار هانت عليك امور مملكتك وشؤون ملكك ومصلحه رعيتك؟ ليه ضيعت السنين الطويله دي في كلام فارغ بعيد عن مصلحه بلدك ومملكتك وناسك وشعبك؟ ما خطرش على بالك ان الشعوب لها حقوق، وان وقت الملوك وسنوات عمرهم مش ملكهم، لكن ملك الناس، ملك الرعيه؟ ايه الزلزال اللي حصل لنا؟ صدق اللي قال الحقيقة مرة، بيهتفولي بريال ونص فرخة. شهرزاد طلعت بتمثل علي عشان تحكي لي حكاية شقلبت حياتي. بصراحة عندها حق، لو كانت حكيتها لي وهي صحية كنت موتها. الحكاية فوقتني، غيرتني، وفتحت عيني على حاجات كتير. المقدمين التلاتة طلعوا خونة، والوزير بهرام ومصفور هما اللي طلعوا مخلصين لي وبيحبوني وعارفين مصلحتي. النهارده يوم فارق في حياتي. كنت متأكد ان حلاقي مولاي في الحمام التركي. نعيما يا مولاي. اشكرك يا مصفور. مولاي كويس؟ عاوز قرفة سخنة يا مصفور. هوا من عينين مصرور الاثنين. اكتب يا وزير بهرام. من عينين بهرام الاتنين. اولا اقالة مقدم الامن الجواني ابو دان، ومقدم الامن البراني سندان، ومقدم الامن الوسطاني سمعان. ثانيا تعيين الملكة شهرزاد رئيسة للقوى السياسية المعارضة، تعيين مقاعد لها في الديوان الاستشاري للملك شهريار هي وثلاثة من اختيارها. الله اكبر، الله اكبر. ثالثا يتولى الوزير بهرام نظارة المنظور والمسموع والمقروء بجانب عمله كوزير عام للدولة. أمرك يا مولانا، دي شهرزاد قصدي مولاتي حطير من السعادة ومسرور يا مولاي. مسرور ده كان سيفي اللي ذبحت بيه زمان، ودلوقتي هو مرايتي اللي بشوف فيها نفسي. مسرور هيفضل جنبي مستشار المخلص. مقدمين الامن الجداد يا مولاي. وريني. مقدم الامن الجواني المقدم جمجم. السلام على مولاي شهريار. مقدم الامن الوسطاني المقدم جنبخ. السلام على مولاي شهريار. مقدم الامن البراني المقدم جمست. السلام على مولاي شهريار. جمجم وجنبخ وجمست، اهلا وسهلا. وانا اعرفكم قبل كده؟ لا يا مولاي. مسرور. عينين مسرور الاتنين. اجيب القهوه يا مولاي؟ لا يا حبيبي، تجيب مولاتك شهرزاد ذات نفسها. عصر القهوه والسهر وحكايه الاحلام خلاص انتهى، الليله هتحكي وهي صاحيه. وانا جيت اهو يا مولاي لغايه عندك بنفسي في معادي بتاع زمان. بس تصدق يا شهرزاد، دخلت عليا وصدقتها. يا مفتريه، شهر بحاله بتتحكي عليا وعامله نايمه وتحكي لي في الاحلام. طب بذمتك يا مولاي، كان ممكن احكي لجلالتك الكلام الكبير ده وانا صاحيه وواعيه كده؟ لا طبعا، كنت طيرت رقبتك. بايه يا مولاي؟ بمين؟ ما عندناش سيف ولا عندنا حد في السرايا دي كلها بيعرف يستعمله. خلاص يا مولاي، ايام وانتهت. ما هو من خيبتك التقيله يا مسرور. بالعكس، ده من حبي ليك يا مولاي. اسيبكوا بقى تكملوا الحكايه، بس وحيات النبي تركز يا مولاي عشان تحكيها لي بكره الصبح، عاوز اطمن على الملكه فاتنه. زعلان مني يا مولاي؟ ده انت وعيتك سودة يا فاتنه، والله العظيم الجن الاحمر ما هيسيبك في حالك، هتشوفي مستبده ومفتريه ومستقويه. بس حبيبتي. بلغني أيها الملك السعيد. ذو الرأي الرشيد والفكر السديد والعمر المديد، نروح لفاتنة على طول من غير مقدمات، لأن الوضع عندهم متوتر، وغالبا نهاية ملوك الجان هيبقى شكلها جديد. معقولة يا والدي بتسألني أقرر أستقبلهم إزاي؟ طبعا يا فاتنة، للملوك لابد أنهم يستقبلوا استقبال ملوك، مش هي دي الأصول يا وزير دهقان؟ طبعا يا مولاي، المراسم معروفة ومكتوبة. مع كل احترامي وإجلالي ليك يا والدي ومولاي، دول مش ملوك، دول طغاة معتدين، ولابد أن استقبالهم يكون على قد فعلهم. يعني إيه يا فاتنة؟ يعني يستقبلهم الوزير دهقان، ولو مش عايز خلي وكيل من وزرائه يستقبلهم، ولو الوكلاء مش عاوزين خلونجان يستقبلهم، ولو خلونجان ملوش مزاج يبقى أصغر جنايني في سراي مولاي يستقبلهم. وبعدين يا بنتي، ده كتير قوي. على قد فعلهم، أنا حكمي عادل، واللي حيستقبلهم يخيرهم بين الموت وبين إنهم يشهدوا على نفسهم بالطغيان وإهدار حقوق الشعوب. ما لو حد فيهم اختار الموت هتموتيه بايدك، قصدي هنا في بلادنا. ما تخافش يا والدي، دول جبنة، كلهم جبنة، وحيختاروا الحياة، وحيقفوا يشهدوا على نفسهم ويقولوا انهم طغاة واهدروا حقوق شعبهم. انا عشت 15,000 سنة ما شفتش اللي انت بتعمليه ده يا فاتنة. وبعد كل ملك فيهم ما يشهد على نفسه هتعملي فيه ايه؟ هيخلع نفسه عن حكم بلاده، واحنا هنسلمه لشعبه يعمل فيه اللي هو عاوزه. فهمت يا وزير دهقان؟ ما ترجعش عندي هنا غير لما تنفذ كل اللي انا قلتلك عليه، فهمت؟ بصراحة لا يا مولاتي، بالراحة ومن اول. هتخيرهم بين الموت وبين انهم يشهدوا انهم طغاة وأهدروا حق شعوبهم، فاهم؟ لحد كده فاهم يا مولاتي. معلش، دي أول مرة نسمع عن الحاجات دي، خلاص شهدوا على نفسه. هتقول له اعلن خلع نفسك عن حكم مملكتك. خلع نفسه هتاخده من ايده وتسلمه للشعب. بس سهلة جدا. الحمد لله. حاضر يا مولاتي. مولاي مولاتي وصلوا الملوك الثلاثة وصلوا. اعترف انا الملك جردمان ملك البر انني ملك طاغية. هاجمت مملكة الملكة فاتنة بنت الملك طهمان ابن زهمان بدون وجه حق. اخضرت حق شعبي شعبها ولهذا ولهذا اخلع نفسي من الملك اخلع نفسي على بلاد. من الملك على بلاد. اخلع نفسي من الملك على بلادي. مولاي الجن الأحمر. الجن الأحمر؟ مال الوزير دهقان؟ على الباب يا مولاي. قلطعوا شوية بره. يا بنتي انت فرجتيني على كل الحياة السياسية اللي في الدنيا. مش فاضل أي حاجة. مش هخلي في نفسك حاجة يا والدي. طيب مش عندي حق واحد جاي من غير معاد سابق يدخل على طول يقابلني كده؟ وهذا قبلي فين ان شاء الله؟ هنا في جناح والدي وحبيبي ومولاي والكلام كله هيبقى قصادك. مولانا الجن الاحمر. السلام على الملك طهمان شيخنا الجليل الكريم والد ملوك الجان كلهم واهم حاجه والد الملكه فاتنه المنتصره الجباره. اهلا اهلا يا ملك الشر والخداع. نورت مملكتي ومملكه والدي واجدادي يا جناب الجن الاحمر. والله يا جناب الجن الاحمر دي طالعه من بقك زي السكر. على فكره لا داعي للدهشه. انا جاي بارك وهني بالنصر العظيم على ملوك الجان التافهين اللي جابونا الكلام والمشاكل وقلة القيمة. الله هو جنابك ما خدتش فلوسك منهم؟ فلوس صفقات السلاح اللي اشتروه منك عشان يحاربون. انا هعترف لك ان اتخدعت فيه. ازاي اتخدعت فيهم يا جناب الجن الاحمر؟ مش عارف تاريخهم هم وابائهم؟ عندك حق في دي. غلطتي اني ما قالتش تاريخ. لكن ملحوقة الفلوس مش مشكلة. فداكي. فدايا وانا مالي بالموضوع ده؟ ما انا تخليت عنهم عشان خاطرك برضو. عشاني انا؟ لا متشكرة جدا. بس انا الحقيقة بقى ما كنتش محتاجة التضحية دي. يا ملك الشر والخداع الساكن جبال الهنود العمر المحيط من الدنيا. أفندم يا والدي العزيز. ما نتكلم مع المكشوف على بلاطة يعني. أشكرك جدا. أنا بحب البلاط بحب وموت. مولاتي. نعم. سرك العجيب اللي هزمت به ملوك البر والبحر والجو. ماله؟ 10 مليون أخضر ولا 10 مليار أحمر؟ طيب عشان خاطري. ما تتعبش نفسك. طيب تتجوزيني؟ وتمت كل الأمور يا مولاي زي ما الملكة فاتنة خططت وردت لشعوب الجن حقوقها المغتصبة وحرياتها المسلوبة. وأعلنت الملكة فاتنة لشعبها ولشعوب العالم بأن أمور الأمم سوف يكون لها قوانين وأعراف قوية تفرض على الملوك والرؤساء تنفيذها وتعزل من الملوك والرؤساء من يخالفها. وأقامت يا مولاي شعوب الجن لهذا الحدث أعياد رائعة وأرخت وما زالت تؤرخ به إلى الآن. وما زال بعض الجن يتصلون ببعض الإنس بين الحين والحين فيفهم الناس منهم حينا ويخطئون الفهم أحيانا. وهذا ما تسبب في اختلاف نظم الحكم واختلاف العلاقات بين الرعايا والرؤساء وبين الدول وبعضها. ومن يدري ربما يصل علم الجن إلى الناس يوما واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض، وتصلح أمور الإنسان كما صلحت أمور الجان.